يا شيخ؟ نعم نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، نقدم الاعتذار للجميع نيابة عن شيخنا الشيخ عبد الله الغديان بسبب بعض الظروف الصحية، ونسأل الله أن يكتب له العافية والصحة. ومن فضل الله علينا جميعا أن نلتقي هذه الليلة مع فضيلة الشيخ عبد الله الحماد الرسي، فليتفضل الشيخ بارك الله فيه وسدد خطاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأخوة في الله، حياكم الله في هذا المجلس المبارك. إخواني في الله، كما تعلمون قبل أيام ودعنا عاما مضى ونستقبل عاما جديدا، نسأل الله جلت قدرته أن يجعل أعوامنا كلها أعوام خير وبركة وأمن واستقرار وعز للإسلام والمسلمين. أخي في الله، وأنت في هذا المجلس وأنت في هذا العام الجديد الذي تستقبله، حاسب نفسك أخي في الله، ماذا سوف تعمل في هذا العام القادم؟ أخي في الله، أوصيك ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنها وصية الله للأولين والآخرين. يقول الرب جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. أخي في الله، وأنت تستقبل هذا العام القادم، هذا العام الجديد الذي قدم عليك، فبالله عليك اجلس مع نفسك جلسة صادقة وحاسبها محاسبة الشريك لشريكه، ماذا سوف تقدم في هذا العام؟ أسأل الله جل وعلا أن يوقظنا جميعا من رقداتنا، وأن يوفقنا لاغتنام أوقات المهلة. فأولا أخي في الله، التوبة، الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ما دمت في زمن الإمكان. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ثم أبشر أخي في الله يا من وفقه الله للتوبة النصوح فإنك تكون من أحباب الله. يقول الرب جل وعلا إن الله يحب التوابين. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة صلوات ربي وسلامه عليه الذي قال الله لنا فيه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما هي حاله؟ حاله صلى الله عليه وسلم كما ذكر البخاري في صحيحه يقول صلوات ربي وسلامه عليه والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. الله أكبر. إذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين وأفضل الأنبياء والمرسلين والذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، فما بالك أخي في الله في أحوالنا وما جاء في أحوالنا وفي مجالسنا التي كثير منها يقضى بغير ذكر الله عز وجل. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أخي في الله أول طريق تتخذه في مستقبل هذا العام التوبة الرجوع إلى الله عز وجل ما دمت في زمن الإمكان. وأبشر أخي في الله يا من وفقه الله للتوبة النصوح، ولكن الأسى كل الأسى على من يعالج ويتمادى في طغيانه وإعراضه، فيا ويله يوم أن ينتقل من هذه الدار دار الغرور الدار الخداعة الدار الدنيا الدار الفانية، يا ويله يوم أن ينتقل منها وقد تحمل الأوزار والسيئات يطلب الرجوع إلى الدنيا ليتزود من الأعمال، ولكن هيهات هيهات. يقول الله جل وعلا عن حال هؤلاء حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يقول الله جل وعلا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ويقول الله جل وعلا أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. فيا ويل من فرط وأضاع، يا ويله يوم أن ينزل به هادم اللذات، ثم يا ويله يوم أن يوضع في قبره، ثم يا ويله يوم أن يقف بين يدي عالم الخفيات لا إله إلا الله. فكم لأهل التفريط والإضاعة من مواطن يتأسفون فيها ويتحسرون، ولكن هيهات هيهات. هناك موقف أيضا يتحسر فيه أهل الإضاعة والتفريط كما أخبر الله جل وعلا في قوله سبحانه وبحمده كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان الإنسان وأنى له الذكرى. أسمعت هذا أخي في الله؟ هذا الموطن يتأسف فيه ويتحسر، لا إله إلا الله. يا رب لطفك ويا رب رحمات، فيا أخي في الله هل يفيده هذا التأسف وهذا التحسر؟ لا والله، أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. فيا أخي في الله أيضا له موقف يتحسر فيه ويتأسف، وهو عندما يعطى كتابه بشماله، عندما يأخذ كتابه بشماله في ذلك الموقف، كما أخبر الله عنه، يقول الله جل وعلا: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتنا كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. وإذا برب العزة والجلال يأمر الزبانية فتسحبه إلى أمه الهاوية، إلى جهنم والعياذ بالله. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ايضا له موطن يتعسف فيه ويتحسر، وهو في نار جهنم والعياذ بالله. قال الله جل وعلا: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. ولكن هيهات هيهات أن ينفع هذا التأسف والتحسر. أخي الله، أما من اتقى الله عز وجل، أما من التزم بتقوى الله سبحانه وبحمده، فله حياة سعيدة، حياة هنيئة. قال الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. نسأل الله التوفيق والسداد، أيضا يكون الله معه. قال الله جل وعلا: إن الله مع المتقين. معية خاصة، معية خاصة، معية التسديد والثبات والاستقامة على طاعة الله والحفظ والعناية. فيا أخي في الله، الله الله بتقوى الله. ثم عن حاله إذا نزل به هادم اللذات، كيف حال من اتقى الله، آمن بالله واستقام على طاعة الله؟ قال الله جل جلاله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ثم ينقل إلى قبره إلى روضة من رياض الجنة، ثم إذا قام يوم القيامة يقوم وهو في غاية الأمان. قال الله جل وعلا: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ثم تصور أخي في الله، من الذي يتجاوز تلك النار؟ نعوذ بالله من النار إلا من اتقى الله. قال الله جل وعلا: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ثم من الذي ضمن الله الله جل وعلا ضمن النجاة لمن اتقاه؟ قال الله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا، هنيئا لهم، لا إله إلا الله. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ثم تصور أخي في الله، أهل تقوى الله جل وعلا وهم يساقون إلى جنة عرضها السماوات والأرض. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. ثم أخي في الله، تصور ما أعده الله لهم من النعيم إذا سمعته في الدنيا في كلام الله جل وعلا اشتاقت له نفسك، كيف إذا حصل في ذلك اليوم؟ نسأل الله من فضله. يقول الرب جل وعلا: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. ثم قال جل وعلا: ولهم فيها من كل الثمرات. أخي في الله، تصور أهل التقوى وهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، نسأل الله من فضله. يقول الرب جل وعلا: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أخي في الله، أتدري ما هي التقوى؟ هي أن تجعل بينك وبين عذاب أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. ما أمرك الله به ورسوله تعتمر وتسمع وتطيع، وما نهاك الله عنه ورسوله تبتعد عنه. أخي في الله، يقول علي رضي الله عنه في معنى التقوى: هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والتزود ليوم الرحيل والقناعة بالقليل. أخي في الله، الله بتقوى الله ما دمت في زمن الإنكار. اتق الله في بصرك، اتق الله في سمعك، اتق الله في بطنك، اتق الله في فرجك، اتق الله في يديك وفي رجليك، اتق الله سبحانه وتعالى. فإن تقوى الله أعظم زاد تنتقل به من هذه الدنيا. يقول الرب جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا الهدى والتقى كما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم، سأل الله فقال: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا جميعا في جنة عرضها السماوات والأرض وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في نهاية هذا اللقاء نشكر الشيخ عبد الله على هذه الكلمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير.